يا منقذ الغرق يا منجي الهلك يا كاشف الضر والبلوى يا سامع السر والنجوى يا سامع السر والنجوى يا منتهى كل شكوى يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا من إليه المشتكى نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون وعلى المعاصي مصرون وبعظمتك وجاهك جاهلون يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا يا ذا المن ولا يمن عليه يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا يفنى أبدا يا ذا المعروف الذي لا يفنى أبدا يا ذا النعماء الذي لا تحصى عددا يا ذا المن ولا يمن عليه ببابك واقفون ولعفوك متعرضون ولرحمتك سائلون وللجنة طالبون وللجنة طالبون ولرفقة نبينا مؤملون وفي النظر إلى وجهك الكريم راجعون هذا رجاؤنا وهذا دعاؤنا وأنت ربنا إن تعذبنا فإنا عبادك إن تعذبنا فإنا عبادك إن تعذبنا فإنا عبادك إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم اغفر الزلات واستر الخطيئات وبدلها حسنات اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور وأمنا يوم البعث والنشور وأمنا يوم البعث والنشور نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم ارزقنا الأمن يوم الخوف اللهم ارزقنا النعيم المقيم يوم العيلة اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر رمضان اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأبنائنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات اللهم لا تردنا ونحن ندعوك ولا تخيبنا ونحن نرجوك ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك ندعوك دعاء من ترجوك ويخشاك ندعوك دعاء لم يخطر ببالهم سواك ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك اللهم أنزل علينا في ساعتنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا اللهم أنزل علينا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها همومنا وتجمع بها شملنا اللهم إن مصر في هم وغم فاكشف عن مصر الغمة اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا اللهم أحقن دماءنا اللهم أحقن دماءنا اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا وأماننا واحفظ علينا بلادنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم إنهم في هم وغم فاكشف عنهم الغم اللهم انصرهم عاجلا غير آجل اللهم إنهم حفاة فاحملهم جياع فأطعمهم مرضى فاشفهم مظلومون فانصرهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم وأبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينأى فيه عن المنكر اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا اللهم نجح أولادنا اللهم نجح أولادنا اللهم احفظهم من الزيغ والفتن والشطط بحفظك يا خير الحافظين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.